وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. وذكر في الشرح أن الحديث مختلف في صحته بين التحسين يعني والتضعيف، والشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث في ضعيف الجانب، وقالوا يعني الإسناد ففي تحسينه نظر، وإن كان المعنى له شواهد، يعني معنى الحديث صحيح له شواهد يعني من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: قال أبو بكر ابن السمعاني أو ابن السمعاني رحمه الله: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى الكلام. ده يعني ملخص لما يستفاد من الحديث، يعني اقرأوه بتمعن كده. لكن قبل ما نركز فيه نذكر ترجمة مختصرة لأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. قال: هو صحابي مشهور معروف بكنيته، واختلف في اسمه اختلافا كثيرا، وكذا في اسم أبي، يعني أبو ثعلبة هذه كنية. قال ابن البرقي تبعا لابن الكلبي رحمه الله: كان رضي الله عنه ممن بايع تحت الشجرة. كان يعني هو أبو ثعلبة رضي الله عنه ممن بايع تحت الشجرة، اللي هي بيعة إيه؟ بيعة الرضوان. وضرب أو ضرب له بسهمه في خيبر، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا. قال أبو الحسن ابن سميع أو ابن سميع: بلغني أنه كان أقدم إسلاما من أبي هريرة رضي الله عنه، يعني أسلم قبل أبي هريرة وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقاتل بصفين مع أحد الفريقين، يعني لم يدخل في قتال الفتنة التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ناشرة بن سمي: ما رأينا أصدق حديثا من أبي ثعلبة. وعن أبي الزاهرية قال أبو ثعلبة: إني لأرجو ألا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت، يعني شدة الموت وسكرات الموت. قال: فبينما هو يصلي في جوف الليل ويقول: إني لأرجو الله ألا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت. قال: فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد رضي الله عنه، فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات، يعني هو يصلي في البيت في جوف الليل فقبض رضي الله عنه وهو ساجد، مات وهو ساجد، ويعني لا أحد يعلم به. فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة، فنادت: أين أبي؟ فقيل لها: في مصلاه. فنادته فلم يجبها، فأتته فوجدته ساجدا، فأنبهته فحركته فسقط ميتا رضي الله عنه. فمات رضي الله عنه وهو ساجد في صلاة الليل في جوف الليل رضي الله عنه وأرضاه. فروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه. يعني هذا الحديث يتكلم عن الفرائض وحدود الله عز وجل والمحرمات والأمور التي سكت الشرع عنه رحمة لكم غير نسيان. فقال قال أبو بكر ابن السمعاني رحمه الله: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين، فمن عمل بهذا الحديث، يعني إيه عمل بهذا الحديث؟ فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني بكل بساطة إن أنت لا تضيع الفرائض. ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك مثلا الصلاة، بر الوالدين، القدر الواجب من الصلاة، من الصلة، صلة الرحم، مثلا الحج، الزكاة، الصيام، فرض فرائض فلا تضيعوها. يعني شوف التعبير بالتعامل مع الفرض، انه يضيع الفرض، كما قال الله عز وجل في سورة مريم بعد ذكر الأنبياء، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر حال الناس مع ترك الصلاة سمى الترك ده إيه؟ قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهنا قال: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وأما المحارم فهي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها، وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن أو ما أذن في فعله، سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه. يعني إيه؟ يعني الفرد ليه حد، ليه حدود ربنا سبحانه وتعالى حدها، لا تتعدى هذه الحدود. يعني أنت تقف عند حد الله سبحانه وتعالى الذي حده في الفرد. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصلاة لها وقت محدد ولها كيفية معينة، وانت بتصلي مثلا 4 ركعات لا تتعدى الحد، صلي 5 مثلا جدعانه كده من عندك. لا، الشرع له حد، سنة النبي عليه الصلاة والسلام لها حد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عن سنتي إما أنه يترك السنة أو أنه يتعدى الحد، يعني يقول مثلا: أنا أقوم ولا أنام، أصوم ولا أفطر، لا أتزوج النساء. هو عمل هنا إيه؟ في ظاهر الأمر ممكن تكون دي أعمال بطولية، واحد قال أنا هصلي طول الليل، واحد قال أنا هفضل صايم، واحد قال أنا أعتزل النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إن الإنسان يتعدى السنة، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. فممكن التعدي يكون تعدي الحد، يعني قال تعالى أو قال صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوه، تلك حدود الله فلا تعتدوه. فتعدي الحدود يكون إما بفعل مثلا شيء حرام، مجاوزة الحد، أو الإسراف في أمر من الأمور. هو الحد هنا وقف، هنا الشرع وقف عند الحتة دي، ما تجيش أنت تتجاوز، تتعدى الحدود. فهنا نفهم هنا من الكلام، كلام ابن رجب اللي هنا في أول صفحة معانا في الفقرة الأخيرة: وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن في فعله، سواء كان على طريق الوجوب اللي هي الفرائض ما أذن في فعله، أقم الصلاة، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، أو الند مثلا أمور المستحبة، مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو الإباحة الأمور المباحة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه، فيتعدى الأمر المباح للشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه، مثلا كالإسراف. ماشي، يعني الأصل في اللباس إن هو يلبس ما شاء ويأكل ما شاء ما دام ده أمر من أمور الحلال المباحة ويحتسب فيه نية صالحة. طيب لو تعدى، لو اللباس تحول مثلا إلى كوني مثلا فيه إسراف، أو مثلا فيه شيء من المحرمات، كأنه يلبس مثلا حرير للرجال، أو إن المرأة تلبس لباس مثلا لا يرضي الله عز وجل مخالف لضوابط الشرعية، أو إن مثلا يكون اللباس تكبرا كبر والخيلاء، فهنا هو تعدى. الأصل إن الأمر ده مباح والإنسان يحتسب فيه نوايا فيثاب عليه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فلا هو تعدى بقى الحد ده. ماشي، فده قالوا ده المعنى الأول للحدود. الصفحة اللي بعدها اللي هي 162، قال ابن رجب رحمه الله: وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم. يعني الحد هنا، فاكرين حديث اللي تقدم معانا النعمان بن بشير اللي هو فيه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالحدود دي الحدود المحارم، فالإنسان لا يتعدى، لا يقارب الحدود، ما تقربش، ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلج. ويراد بها، يعني تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم، وحينئذ فيقال لا تقربوا حدود الله، يعني ابتعد عن الزنا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال اليتيم، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. مفهوم؟ وقد تسمى العقوبات المقدرة زي الحدود اللي هي الحدود الشرعية، يعني مثلا حد الزاني البكر مثلا 100 جلدة، حد الزاني مثلا المحصن الرجم، حد السارق القاطع، قد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة حدودا، كما يقال حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر، وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء. يبقى احنا فهمنا الفرض والنهي، وحرم أشياء، الأمور المحرمات، الأمور المحرمات يعني هي التي منع الله قربانها وانتهاكها، وقد وردت النصوص القطعية في الكتاب والسنة بتحريمها ونهي الناس عنها، كما قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إلى آخره، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى ده بصيغة التحريم صراحة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. ماشي، أو مثلا يجي من السنة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وقد يستفاد التحريم من مثلا ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن إن الإنسان يقترب من الفعل ده أو يأمر باجتناب الفعل ده، لا تقربوا الزنا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. فيفهم من الأمر أنت تجتنب ده، فيفهم منه إيه؟ إن ده حرام، كما قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أو يستفاد التحريم من النهي مع الوعيد الشديد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فنهيه: لا تقتلوا، لا تأكلوا. وبعدين يأتي بعدها وعيد شديد: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. ماشي إلى آخره، يعني من الـ الآيات والأحاديث أو الطرق اللي علماء الأصول بيستنبطوا منها إن ده أمر من الأمور المحرمة. ماشي، كمثلا أمر مثلا آية يكون فيها وصف الظلم أو الضلال أو الخسران، فيستفاد من الأوصاف دي اللي اقترنت بالفعل، يستفاد منها إن الفعل ده محرم. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فيفهم من فقد ظلم نفسه إن الفعل ده إيه؟ حرام. مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ماشي، وذكروا إيه أنواع أدلة التحريم، أنها كثيرة يعني. طيب احنا كده قلنا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. يعني انت لو انت امتثلت الحديث ده في حياتك، انت عبد لله صالح، تعمل الفرض، بتبتعد عن الحرام، تقف عند حدود الله وحدود الشرع، وإذا في أمر من الأمور التي سكت الشرع عنها أنت لا تبحث عنها، لا تبحث عنها. أمر من الأمور مثلا ربنا سبحانه وتعالى لم يذكرها بالتفصيل، فخلاص أنت تقف عند حد كلام الله عز وجل، لا تبحث عن أمور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. ماشي، فقال: وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبحثوا عنها. ومما يدخل في النهي عن البحث عنه أمور الغيب الخبرية التي أمر بالإيمان به ولم يبين كيفيتها، فالبحث عن ذلك مما ينهى عنه، وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقي إلى التكذيب. يعني مثلا أمر من الأمور في وصف مثلا شيء في مثلا أهل النار، أحوال أهل النار، أو وصف شيء في الجنة، أو أمر من الأمور الغيبية، الإنسان لا يدرك هذا الأمر بعقله، لا يدرك الكيفية. إزاي يعني مثلا إن الدرس الكافر، درس الكافر مثلا في النار يكون مثلا مثل الجبل، يقول ازاي الكلام ده، وعايز دليل مادي على الكلام ده يبحث. فهو ده امر من الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى اوحاها الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امر من الامور الغيبية، فانت تؤمن وتسلم. لكن الكيفية بتاعت ده ايه، الهيئة بتاعت ده ايه، انت مش متصورها ومش عارف، ما فيش الأسباب بتاعتها عندنا مثلا في الدنيا، أو ما فيش حاجة شبهها. مفهوم الفكرة دي؟ فهنا ذكر قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وذكر في الهامش ما ينبغي للمسلم أن يقوله ويفعله كما جاء في الأحاديث في مسألة الإيه؟ الوسوسة، لما يجد شيئا من الشيطان في يقول آمنت بالله، وفي رواية آمنت بالله ورسوله، وفي رواية قال: فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. قال: الاستعاذة بالله ثم الانتهاء عن التمادي في ذلك التفكير. قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ يقول لك: مين اللي خلق السماء؟ تقول له: ربنا. يقول لك: طيب شاطر، مين اللي خلق الأرض؟ تقول له: ربنا. يقول لك: طب مين اللي خلق ربنا؟ فلما يصل الإنسان إلى هذا الحال قال: فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي، يعني ينتهي عن التمادي في التفكير ده، أو يقول: صدق الله ورسوله، أو يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ من الشيطان. كل دي إيه؟ صيغ وردت في مسألة إن الإنسان يبحث عن أمور الشيطان يوسوس له في أمور معينة، فهو يسترسل مع الأفكار دي. قال: وسكت عن أشياء رحمة، ده أمر مهم. قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، وما كان ربك نسيا. رحمة لكم، سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنه. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وسكت. فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ الأصل إن خلاص أنت الأمر تمتثل مرة واحدة وخلاص، ويسقط عنك الحج الواجب خلاص. عايز تحج بعد كده أهلا وسهلا، تثاب متابعة بين الحج والعمرة. لكن لما بدأ يسأل: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم. ويتقدم معانا يعني. ماشي؟ يعني مثلا مثال في الصفحة اللي بعدها في الفقرة الثانية، قال: وقد قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طيب كيفية التسبيح دي إيه؟ وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. يقول: طيب إزاي يعني؟ إزاي مثلا المكتب اللي أنا قاعد عليه ده بيسبح؟ الخشب ده بيسبح إزاي؟ كيفية تسبيح الخشب؟ كيفية تسبيح مثلا الكرسي اللي أنا قاعد عليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلا يجوز أن يقال: كيف تسبح القصاع والخبز والثياب؟ وكل هذا قد صح العلم فيه أنهم يسبحون. فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما يشاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا. ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذه الأشياء تسبح بحمد الله عز وجل، ولكن لا تفقهون تسبيحه. يقول لك: لا، إحنا عايزين بقى نعمل أجهزة حديثة تشوف بقى إيه، تطلع الأصوات، هي الحاجات دي بتسبح بتطلع صوت، ونحاول نترجم بتاعة الصوصوة بتاعة مثلا العصفورة مثلا، ونشوف هي دي أو ده إيه التسبيح. شوفوا سبحان الله بتقول العصفورة. يا عم أنت إيه اللي دخلك في القصص دي أصلا؟ بتبحث عنها ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمدي. أنا أؤمن خلاص، أنا على يقين إن الدابة والشجرة والنبات ده يسبح بحمد الله عز وجل، الطائر يسبح بحمد الله عز وجل، ولكن لا تفقهون تسبيحه. واضح يا جماعة الفكرة دي؟ فقال: فذلك إلى الله. ابن رجب رحمه الله بيقول: فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما يشاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علم، ولا يتكلموا في هذا وشبهه إلا بما أخبر الله، ولا يزيد على ذلك. قال: فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة، فإنه يرديكم الخوض فيه عن سنن الحق. يقعد بقى قاعد بقى مشغول بأمور هي أصلا لا ينبني عليها عمل. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثلا قصة من القصص في سورة الكهف، فذكر فيها عدد الفتية، أو ذكر مثلا ملك من الملوك. طيب هو اسمه ايه؟ هم اسمائهم ايه؟ عددهم كام؟ ويقعد بقى انسان يسيب اللي وراه واللي قدامه وقاعد يبحث عن اسماء الفتية ونوع الكلب والملك ده كان فين. ماشي، كل دي امور اذا وردت مثلا في اسرائيليات او في الاخبار مثلا عن الصحابة او كده في التفسير يستأنس بيه. لكن المنهج ايه؟ مش ان انا بقى اسيب بقى حياتي كلها اللي ورايا واللي قدامي وقاعد بقى مشغول اعرف هم عددهم كام. قال تعالى: فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا. يعني إن الاصل ان الانسان ينشغل بالامور اللي هينبني عليها العمل، وده ده اصل مهم حتى في طريق الانسان، في سير الانسان الى الله عز وجل، وفي منهج الانسان في التعلم. يعني تلاقي انسان قاعد يشغل نفسه بمسائل فرعيه ويترك الامور الاساسيه من اصول الدين. هو مثلا ترك تعلم الطهاره وصفه الصلاه اللي هي اصلا حاجه هيسال عنها، ده العلم الفرض عليه اللي هو يتعلمه، ازاي يصلي وازاي يتوضا وازاي يتطهر من الجنابه ومن الحدث، وايه احكام الحيض والنفاس بخصوص المراه. فهو محتاج ان هو يتعلم ده، ده الواجب. وتلاقيه قاعد شاغل نفسه بقضايا فرعيه هو اصلا ممكن لا يتعرض اليها في حياته. فالمنهج ايه؟ ان الانسان ينشغل بالامور بالعلم اللي هينبني عليه عمل، اللي ينبني عليه اعتقاد، اما عمل قلبي او عمل بالجوارح. اللي الناس لو هو مثلا متصدر للتعلم ينشغل بالعلم اللي فيه صلاحه وصلاح ايه؟ الناس. مفهوم؟ وذكر بعدها كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فتوى عظيمة لمن وقع في قلبه شيء من الشكوك والوساوس، وأنصحكم إيه بقراءتها في الهامش ده. ماشي، آخر صفحتين في الهامش دول واجب عليكم إيه قراءة يعني. ولو في حد عنده إشكال فيها ممكن إيه يسأل فيها بكرة إن شاء الله. ماشي يا رجالة، هنقف عند هذا الحد، ما نطولش عليكم يعني عشان إيه مقدمة الدرس كانت طويلة، ونكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.